من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤالات كذلك تتعلق بالدرس السابق. عرف القياس في الاصطلاح واذكر أركانه. عرف القياس في الاصطلاح واذكر أركانه. علي سواس، القياس في الاصطلاح هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وأركانه أربعة: الفرع وهو المقيس، والأصل وهو المقيس عليه، والحكم وهو ما اقتضاه خطاب الشارع، والعلة. إذن هذه أركان القياس. نعم. إذن الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم. نعم. أذكر بعض أدلة أصالته والأخذ به. أذكر بعض أدلة أصالته والأخذ به. القدر. من أدلة أصالة القياس والأخذ به قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. الثاني قول الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، فشبه إعادة الخلق بابتدائه. كذلك منها قوله سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه إعادة الخلق كذلك أو إحياء الأموات بإحياء الأرض. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي عبروا من الفرع من الأصل إلى الفرع ولا تبقوا جامدين عليه. كذلك منها قول ما ثبت أن رجلا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنه كان على أمها صوم، فقال: أرأيت إذا كنت كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. كذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن غلام ولد له أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. فقال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ولدك نزعه عرق. كذلك ما ثبت في الكتاب الجليل الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري، جاء في معناه: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال وانظر، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. كذلك ما نقله المزني رحمه الله من الإجماع من عصر الصحابة إلى يومه في إثبات القياس. إذن هذه تقريبا مجموع الأدلة التي تفيد أن القياس أصل من أصول هذا الدين يعتمد عليه في السؤال. كذلك الذي يليه البكور يقاس على الخمر الذي هو الأصل، والعلة الجامعة الإسكار. هذه العلة موجودة كذلك في الأصل، وهي سبب حكم شروط القياس. ما هي شروط القياس؟ دليل أقوى منها، أن يصادم القياس نصا أو إجماعا. والقياس مصادم للنص أو الإجماع يسمى بالقياس الفاسد أو فاسد الاعتبار، كأن يقال يصح للمرأة الرشيدة تزويج نفسها بغير ولي قياسا على صحة لم نكح إلا بولي. ذلك من الشروط يقاس عليه، ولأن الأصل أن يقاس على الأصل، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع. فإن كان الحكم لحم الإبل لمشابهتها فهذا قياس غير صحيح، لأن حكم الأصل تعبدي على المشهور الخمر، وليس وصفا طرديا كالسواد والبياض. نعم، كما في إذا اعتقدت أن تخير ولو كان زوجها أبيضا. ذلك من الشروط أن يكون أو أن تكون العلة موجودة في الفرع. هذا ليس مثال على القياس، وإنما هو مثال تستحضره على الوصف الطردي. نعم، الوصف الطردي الذي ليس من عادة الشارع إناطة الأحكام. استعملته في هذا الشيء، قلت يعني غير معتبر. غير معتبر. نعم، فقلنا الشرط الأخير ذكره الشيخ هو أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. نعم. نعم، إذن هذه هي بتمامها شروط القياس. لندخل فيما بقي من فصول هذا الباب. نعم، تفضل. نعم. نعم، ليس فرعيلة أصلي. لا، هو أصلي بمعنى أنه من الأدلة المتفق على حشيته، وإن كان نقول خالف فيه الظاهرية. معنى الشخص لو أراد أن يؤصل لحكم من الأحكام وذكر القياس من بين الأدلة، ليس معنى أنا أصلي يعني، وذكر القياس من بين الأدلة، نعم فقد أصل له. هذا هو المقصود، المقصود أصالته أي من بين الأدلة الشرعية. معناها الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها هي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نريد القياس نحكم عليه بأنه أصل من أصول الأدلة. أنت كنت كأنك تتكلم على يعني تقصد نؤصله بنصوص الأدلة وهكذا. ولا شك هذا، ولكن نحن حتى نقول الكتاب ما هو دليل أصالته، والسنة ما هي أدلة أصالته. الكتاب نأتي بأدلة أصالته من الكتاب. اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا كتاب مبارك أنزلناه، هذا هدى، وغير ذلك من أدلة الدلالة على أن الكتاب نعم حجة وأصل من أصول التي تؤخذ من الأحكام. والسنة كذلك نأتي لها بالأدلة أيضا من الكتاب ومن السنة، والقياس نأتي له بالأدلة، وهذا لا ينافي كونه وفي نفسه يحتاج إلى دليل، إلى دليل من الكتاب نعم ومن السنة كذلك نعم. ما اسمك محمد؟ ما هو سبب تقديمه؟ نعم، أول القياس خالف فيه الظاهر، حتى لو قال بأنه متفق عليه بشيء من التجوز، لأن الظاهرية خلافهم معتبر، فهم من الأمة، فكونهم خالفوا في القياس وقالوا لا قياس في الشريعة، بل شنعوا عليه تشنيعا وقالوا أول من قاس إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقتضي قياسه بأنه يعني المخلوق من النار لا يسجد لمن خلق من الطين هكذا. وشنع القياس كلام كثير وطويل نعم، ولكن هم محجوجون على كل حال بكلام العلماء، وكذلك ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وإلى آخر ذلك من نعم. فالإجماع لا شك أنه ليس أقوى منه إلا كتاب السنة، ليس أقوى منه إلا كتاب السنة، ولا يمكن أن يقدمه على كتاب السنة لأنهما صريحان، ولكن مع ذلك هو يفتقر كذلك إلى نص من الكتاب والسنة ليكون هو المستند الذي ذكرناه نعم. فالإجماع لا شك أنه أقوى، من أجمعت الأمة كلها يعني أقصد مجتهدوها، فهو أقوى من القياس الذي قد يكون مجرد اجتهاد من فرد أو من شخص مجتهد من المجتهدين نعم قاس، وربما قياسه نعم. وأما الإجماع فالقياس كما يعني رأينا وسوف نرى كذلك له ما يسمى بالقواجح، بل هو من أخطر ما يكون من هذه الأصول كلها نعم. الإفراط فيه كما أفرط فيه أقوام، بحيث سموا أهل الرأي الأحناف عندهم إفراط في استعمال القياس، ذلك لأنهم ربما لقلة النصوص عندهم فصار نعم. فالإجماع لا شك مقدم على العمل. تفضل. نعم قياس بأنه على مسألتي ماذا يقصد بكلمة صريح؟ ما فهمت من صريح. يمكن أن نقول بأنه دليل صريح، رغم أن على كل حال المسالك التي بها يثبت القياس معروفة، أنك تثبت علة وربما تكون العلة هذه غير منصوص عليها مستنبطة فقط نعم، لأن العلل منها ما هو منصوص عليه نعم، ومنها ما هو مستنبط فقط، بل ما هو أضعف من ذلك نعم. فالأدلة لا شك عندما رتبناها يدل ذلك على قوتها، ولا معنى الصريح بالضبط يعني؟ ما فهم أصلا كلمة صريح ما هيش واضح عنه. ولكن عندما نقول ليس صريح ما معنى ليس صريح؟ ليس صريح بمعنى أنه ربما كما تجد آية مباشرة كأنها أنزلت لهذا الحكم. وأما القياس أصلا نستعمله عندما لا نجد الأدلة من الكتاب والسنة، فنلجأ إلى القياس، نلجأ إلى القياس عندما لا نجد لا آية من كتاب الله عز وجل ولا حديث صحيح من أحاديث الذي يبنى على الحكم، نلجأ إلى القياس عند ذاك. هذا هو المقصود بقياس نعم، معناها ما هو موجود مما نص على حكمه في الكتاب أو السنة نلحقه به، وهذا ليس منصوص عليه، النبيذ ليس منصوص عليه، ليس عندنا آية في القرآن الكريم فيها التنصيص على على أن النبيذ محرم، ما عندنا آية، ولكن وجدنا في علة الإسكار فلحقناه بما حرم لأجل الإسكار وهو الخمر. نعم نعم نعم. ماذا؟ الخمر النبيذ عندما يسكر يصير خمرا. النبيذ، انت تعرف ما هو النبيذ؟ النبيذ يطلق على اي مادتين تقوم بشيء من العمل، ممكن تغليها تحت درجه حراره عاليه ثم بعد ذلك تضعها في ظروف معينه تنتظرها ممكن عدد معين من الساعات تظن انها قد صارت او سار اليها الاسكار فتستعملها عند ذاك، فهي هنا نقول انها صارت خمرا، حتى يقول بعضهم ان النبيذ ليس بالقياس حرم بل حرم بنفس النص، على اننا نقول هنا ان الخمر اسم لكل ما خامر العقل. إذن هذا حتى وإن سميناه قياس فنسميه قياس مع نفي الفارق، يعني لا فرق بين النبيذ والخمر ما دام كل منهما يسكر. نعم. وبعضهم نعم جعله من باب القياس كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله، قال وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس، يعني القياس مقصود بالقياس اللغوي ليس القياس الذي نحن فيه، بمعنى قال يجوز القياس في اللغة فقاسوا مثلا النباش على السارق وهكذا، كذلك قاسوا اللائط على الزاني، وقاسوا كذلك النبيذ على الخمر ونحو ذلك، قال هذا قياس لغوي. نعم. كل مسكر حرام. ممكن كذلك، يعني الذي هكذا كذلك كثير من القياسات تجد هكذا في غفلة عن النصوص الشخص يقيس وموجود نص، وجود نص مؤيد، نعم مؤيد للقياس فيقال هذا قياس وعضده النص. نعم نعم. قال أقسام القياس، أقسام القياس، قال ينقسم القياس إلى جلي وخفي، ينقسم القياس إلى جلي وخفي، عبد القادر جلي على وزني. نعم القادر. جلي فعيلي. نعم. إذن أصله جليم. لماذا جليم؟ من أنسي إذن فهو من جلا يجلو فهو جليو، جلي. نعم. إذن ما هي القاعدة؟ اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في ياء فصار جلي. نعم نعم. قال ينقسم القياس إلى جلي وخفي، فالجلي ما ثبتت ماذا عندكم أصحاب النسخة؟ ما ثبتت علته. نعم صح. نعم هكذا ليس فيه أي غلط. نعم أنا قرأت القراءة غير صحيحة. إذن ما ثبتت علته، نعم ما ثبتت علته بالنص، لا أقصد الأول، ما ثبتت، ماذا مكتوب عندكم؟ علته. إذن ماذا مكتوب عندكم؟ عليه، إذن علته. إذن فالجلي ما ثبتت علته بنص، ما ثبتت، هذا جلي، جلي بمعنى ظاهر، جلي بمعنى ظاهر. إذن من ظهوره أن تثبت علته بنص، معنى يأتي النص مثلا فيه التصريح بشيء من حروف الدالة على التعليل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم، من أجل ذلك، نعم، ذلك تجد هكذا، ذلك بما قدمت أيديكم، بمعنى الأجل التعليل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، أو كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة فكلوا، من أجل الدافة هكذا، نعم، فكلوا منها وادخروا، هذه علل، هكذا جاء التنصيص عليها في نصوص الوحيين. إذن فهذه علة، نعم، منصوص عليها، قال أو إجماع، أجمع على أن هذه العلة، مثلا قال الخمر علته هي الإسكار، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مقطوعا فيه بنفي الفارق، مثلا كما مثلنا سابقا للتأفيف، إذا قلنا بأن يعني التأفيف المنهي عنه في النصوص يعني واضح أنه من أجل ماذا؟ الإيذاء، والإيذاء موجود في الضرب أكثر مما هو في التأفيف، إذن فهذه علة مقطوع بها، نعم. مثال ما ثبتت علته أو ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، نعم. إذن علته بالنص قال قياس المنع من الاستجمار، الاستجمار هو هو استعمال، نعم، إذن حجارة ونحوها كذلك، ونحوها مما في معناها من أوراق معد لذلك، أوراق معد لذلك، نعم، وغيرها على كل حال من أجل إزالة ما على المخرجين من النجاسة، هذا قاله الاستجمار. والاستنجاء يقال لي لاستعمال الماء من أجل إزالة كذلك ما على المخرجين، نعم. إذن قال قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف، نعم، يعني يقصد مثلا أنه الدم، مثلا يعني الدم المسفوح، يقصد هنا أنه مثلا في مكان ذبح وبقي حتى يبس هكذا، ثم أراد شخص أن يستجمر به فإنه ممنوع ومنهي عنه، والدليل على ذلك هنا هو القياس، قياس على ماذا؟ على المنع من الاستجمار بالروثة، بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابت بالنص، حيث أتى ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، ابن مسعود رضي الله عنه في قصة مشهورة معروفة، نعم، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغني أحجارا من أجل أن يستجمر، فابن مسعود أخذ يبحث فوجد حجرتين ولم يجد الثالثة، فوجد روثة فضمها إلى الاثنتين وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فأخذ الحجرين، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى الروثة، ألقاه، ألقاه بمعنى أنه لم يستعملها، وقال هذا ركس، ركس، والركس النجس. إذن علم بهذا النص بأنه إنما لم يستعملها لأجل أنها ركس، إذن نص على ماذا؟ على علة عدم استعمال الروثة. إذن هذا المعنى كونها نجسة موجود كذلك في الدم المسفوح، في الدم المسفوح، إذن الدم المسفوح كذلك يلحق ب ب ب نعم بالروثة في كونه يمنع من الاستجمار به، نعم. إذن هذا من القياس الجلي، من القياس الجلي، نعم، على خلاف في مسألة الدم على كل حال يأتي وقته. قال ومثال ما ثبتت علته بالإجماع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، أن يقضي القاضي، القاضي المراد به الشخص المنصب من طرف الدولة للفصل في مسائل النزاعات. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ القاضي. فكونه في حالة غضب، وجاءت كذلك على وصف غضبان، غضبان للدلالة على الامتلاء، الامتلاء معنى غضبان، معنى بلغ من الغضب درجة بحيث يبعد أنه يستطيع أنه يعني يصيب في أحكامه. نعم، وأما الغضب العادي فالقاضي لا يخلو منه، لا يخلو القاضي من أن يكون في بعض أحواله غضبان، بل هذا هو الغالب في القضاة، لأنه يرى أحيانا الظلم صريح واضح، يرى اثنين متخاصمين واحد كأنه يعني مجحف في كلامه، فلا بد أن يستطار. نعم، هو شخص يعني يرى ما يرى من أحوال الناس فيغضب، ولا بد أن يغضب، ولكن الغضب يعني ربما يضبط أحواله كلها فليست هي الحالة المقصودة هنا. نعم، يعني الوصف لم يبلغ كما سبق سابقا ماذا قلنا، لم يبلغ درجة بحيث يؤثر ويؤثر في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هكذا غضبان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وذكره بهذا الوزن فعلان. نعم، إذن فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. نعم، إذن واضح من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، غضبان نعم بمعنى ممتلئ غضبا. نقيس عليه الحاقن، الحاقن طبعا هنا كذلك لا بد أن يكون على الصورة التي نعم، هناك كذلك يمكن أن نقول بأن هناك نص، ها؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث تروي عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم ها؟ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ولكن في مثل الأمثلة ماذا نقول؟ دائما نستحضر بيت دائما نقوله، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نعم، هكذا نقول دائما، الأمثلة هكذا لا يعني لا تناقش هذه المناقشة، ولكن إذا صحت كمثال لم ينتقض به شرط من الشروط فيكفينا ذلك ونتخطاه، وعندنا موضع آخر سوف نتكلم فيه على هذا النوع من التمثيل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه، يدافعه الأخبثان، يدافعه مدافعة بحيث هو يعني لم يبقى له تحكم، يتعوج تراه في الصلاة، كذلك هكذا حاله يعني، وربما بفارغ الصبر ينتهي متى يسلم، وليس في الصلاة إلا أنه ينتظر متى يقول السلام عليكم من أجل أن ينصرف إلى قضاء حاجته، فهذا هو في الحق صلاته يعني إذا كانت على هذه الحالة تبطل. نعم تبطل، لكن إذا كان يدافع مدافعة عادية، نعم بمعنى مدافعة عادية يعني وفي حاله مركز مع الإمام مع قراءته فلا بأس. نعم، قال فقياس منع الحاقن، نعم نعم الصلاة، نعم نحن قلنا قسنا الحاقن على القضاء، كيف يقصد القضاء؟ هو منع تشويش الفكر الذي هو مطلوب في الصلاة كمنع تشويش الفكر الذي مطلوب فيه في الأحكام. أنت فهمت المثال لماذا ولا؟ ها؟ المثال هو أننا قلنا قاس منع الحاقن على منع القاضي، منع القاضي من القضاء ومنع الحاقن من الصلاة، ما هي العلة الجامعة بينهما؟ ها؟ نعم، منع الحاقن من القضاء، وهذا منعه من الصلاة لا يصلي. ها؟ منع الحاقن من القضاء، احسن صح. نعم من هنا كذلك، نعم يعني كأنه قال هنا منع الحاقن من القضاء، نحن يعني كنا نتكلم على منعه من الصلاة. نعم كنا نتكلم على منعه من الصلاة. نعم عايز نبقى مع مثال الشيخ. نعم قال فقياس منع الحاقن من القضاء. نعم يعني الحاقن عندما يكون يقضي لا ينبغي أن يكون ولا يجوز أن يكون حاقنا، لأنه إذا كان حاقنا فهو لو كما لو كان غضبانا، كل منهما مشوش للفكر. نعم إذن قال منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه، وهو من القياس الجلي كذلك لثبوت علة الأصل بالإجماع، لثبوت علة الأصل بالإجماع، يعني إجماعوا على أن العلة في منع القاضي هو تشويش الفكر. كذلك القاضي نفسه إذا كان أيضا حاقدا نعم فإنه ممنوع، لأجل أنه كذلك أيضا هذا يشوش الفكر، هو حاق يقضي يمنع كذلك جمع فكره وحضوره وتدقيقه ومتابعته للقضية. نعم قال لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. نعم نعم كذلك موجود المثال يصح أيضا، ولكن فقط بقينا مع مثال الشيخ أفضل. نعم ها علة التشويش نعم ثابتة. نعم وسوف يأتينا إن شاء الله أيضا فيما يأتي من كتب العام في الأصول أن ربط الحكم بالوصف يدل دلالة إيماء على أن هذا الوصف هو علة الحكم، هو علة الحكم. نعم المسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وهو غضبان. نعم لما ذكر غضبان هنا وهو وصف ومنعه من القضاء دل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، هذه طريقة من طرق الشرع كذلك. ومثلها قول عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، القطع علته السرقة بدليل أنه جاء بالوصف. نعم ولا قوله تعالى كذلك الزانية والزاني فاجلدوا. نعم إذن هنا الجلد لأجل أن علته هو الزنا، وكذلك سوف يأتي إن شاء الله فيما يسمى بمسالك العلة. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. إذن واضح نفي الفارق ماذا تعني؟ بمعنى كان يقول لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بينهم. إذن هذا ليس من باب القياس والإلحاق، قوي إلى درجة كأنه صاحبه يقول يعني ما الفرق بين الخمر والنبيذ. نعم قال مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق. الله عز وجل الذين لا تأكلوا ولا تأكلوا أموال نعم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون يقول لك الأكل معناه هو التناول من الفم، لا ليس هو التناول من الفم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لابد أن تتم أن يكبروا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادلوهم حتى لا يكبروا، يعني تأكلها قبل ذلك. إذن هذا فيه نعم أن هذه العلة رحمه الله ذكر على أنها ماذا مقطوع بها، ولأن فيها نفي الفارق سواء أكلته بالتناول من الفم أو أكلته مثلا بالاستهلاك بطرق من الاستهلاك، نعم بحيث يعني بددته في مصارفك الخاصة ولا كذا إلى أخذك من أشياء، كل هذا لا يجوز. إذن لا فرق بين أن تأكلها بمعنى الأكل المعروف أو بطريقة أخرى تفنيها ويعني تستهلكها. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع فقياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس، قياس تحريم إتلاف مال اليتيم. إذن إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل، إذن تحريم إتلافه بالأكل هذا منصوص عليه، جاء في القرآن الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال القطع بنفي الفارق يعني لا فرق بين أنك أكلتها بمعنى أكلتها استهلكتها نعم، وبين أنك لبستها أو أكلتها يعني من الفم أو استعملتها في أي نوع من أنواع الاستعمالات، كل ذلك واحد. لا يأتيك واحد يقول لك مثلا أنا ما أكلته ولكن فقط يعني لبسته أو شيء من ذلك، لا، نقول له لا فرق بين أن تلبسها وبين أن تحرق فيها النار أو بين كذا، كله حكم وحكم الأكل الذي حرمه الله تبارك وتعالى. نعم. إذن هذه أمثلة. نعم. العلة إتلافها، مهم، منهي عن إتلافها بأي طريقة من الطرق. الأكل هو الأصل، هو الذي وقع عليه التصريح، هو الذي وقع عليه النص صريح، وما عداه من صور الإتلاف لم ينصص عليها الشارع، ولكن هي ملحقة بالأكل لأن كلها فيها إتلاف. نعم. قال والخفي، المقصود الخفي من القياس ما ثبتت علته باستنباط، باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. إذن قلنا طرق استفارة العلة تتعدد، ومن هذه الطريقة التي هي الاستنباط، يستنبط، ومعنى يستنبط بمعنى أنه يستعمل ما عنده من طرق يستفيد بها العلة فيستنبطها، يستنبطها معناه باجتهاده، باجتهاده فيستفيد العلة. وهذه الطريقة لا شك واضح فيها أنها يعني أحط رتبة من الطرق السابقة التي تكون العلة فيها مستفادة بالنص، ولا تكون بالنص قلنا سواء إيماء أو تنصيصا، مستفادة بإجماع أو مستفادة بالقطع بنفي الفارق، هذه كلها طرق قوية في تعليل الأحكام الشرعية. هذه الطريقة، الطريقة الاستنباطية التي هي للعلماء يستنبطون يقولون ماذا، وغالبا هذه يكون فيها الاجتهاد وهي مسرح للاجتهاد، مثلا ما هي العلة في كون مثلا السفر تقصر فيه الصلاة، يقول قائل مثلا يقول مشقة، لكن المشقة ربما أمر لا ينضبط، ها واليوم ربما أسفر كلها ليس فيها مشقة، شاف الإنسان ممكن كذا يكون كأنه في نزهة في الجو. نعم، المشقة التي كانت معروفة ربما ليست موجودة، وإذا قال مشقة ممكن يقول لك كذلك أي عمل فيه المشقة نقيس عليه فنترخص فيه كما نترخص في السفر، يقول لك مثلا واحد يعني مشقة في السفر، وهل مقصور على السفر؟ مشقة موجودة في بعض الأعمال، موجودة في بعض نعم إلى آخرك، فيقول لك مثلا إذن فتبقى المشقة أمر مضمون. نعم، ولكنه هي في مقدمة ما يمكن أن يذكر من التعليلات. مهم أن العلة قلنا المستفادة بطريق الاستنباط ليست في القوة كالتي قبلها. قال ما ثبتت علته، علته الضمير يعود على القياس، على القياس أو على الأصل. نعم، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع حتى يكون من هذا القسم الذي تقدم سابقا. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. نعم، يأتي واحد يقيس الأشنان. نعم، الأشنان هي مادة نباتية على كل حال، يعني تطحن وتستعمل في الغسيل، فيقول مثلا واحد يقول فيه أنها تحرم ويحرمها كما حرم أي شيء مكيل كالبر مثلا، يقول هي تكال وهو يكال كذلك. إذن ما دام الكيل هو علة تحريم البر نلحق به الأشنان، فنحرم الأشنان هذا لأجل أنه مكيل، لأن علة الكيل عنده. والكيل لماذا؟ الكيل لأنه في الحق علة مستنبطة. من أين استنبطت؟ نحن عندنا الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ الذي في هذا المسألة حديث البر، البر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، فمن زاد أو استزاد فقد أرباه، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا البر منصوص عليه، لكن ما هي علة منع التفاضل فيه؟ ما هي علة منعه؟ إذا مثلا اشتريت برا ببر، بغى بر قديم ولا بر مثلا جزائري ولا بر مصنع من كذا ولا جاي من كذا، كيف البر يعني لابد أن تتساوى، يعني ما تبادلته منه. لا يجوز لك أن تبيع يعني مدين بمد ولا كيلين بكيل، لا يجوز. إذن هذا وما ذكر معه في الحديث، قلنا ما عدا الذهب والفضة الذي علتهما قطعا يعني الثمنية، أصل الأثمان الذهب والفضة. نعم، بل حتى الذهب والفضة فيه ما كان بعض العلماء قال الفضة وبعضهم قال الذهب. الذهب كأنه غير مضطرب كاضطراب الفضة، الفضة تكاد أن تكون يعني مثل السلع المبتذلة، لكن الذهب لا يزال يحافظ على قيمته ونعم. إذن ما عدا قلنا الذهب والفضة الذي علتهما الثمنية، نعم، ما عداهما اختلف. قيل الكيل كما هو مذهب الحنابلة، قيل الكيل كل شيء يكال، نعم، فلا يجوز التفاضل فيه. وقيل الطعمية كما هو مذهب الشافعية، وقيل الاقتيات والادخار كما مذهب المالكية. إذن هذه كلها علل قيلت، ولكنها علل مستنبطة، مستنبطة بمعنى توصل إليها بطريق الاستنباط. إذن قلنا الطعمية مذهب الشافعية، الكيل مذهب الحنابلة، الاقتيات والادخار مذهب المالكية، كل واحد منهم له مذهبه وقوله. يعني المالكية عندهم إذا مثلا الاقتيات والادخار معناها كونه القوت الذي الناس يتقوتون به ويجعلونه قوتهم، يعني يصنعون منه الوجبات ويدخرونه مثلا ونحو ذلك، فهذا هو الذي لا يجوز فيه التفاضل، وما عدا ذلك فإنه يجوز. نعم، وغيرهم قال الكيل. نعم، فالذين قالوا الكيل هذا هو مثالهم. قال الأشنان يقيسه على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. إذن هذا قياس خفي، خفي لأجل أن علته مستنبطة فقط، وهي ليست مقطوع بها كما تقدم الأقيسة. ممكن واحد يقول لك هذا مطعوم، يعني البر مطعوم والأشنان ليس مطعوم، كيف تقيس هذا على هذا؟ نعم، ومقتات كذلك. إذن هذا الذي كنا فيه من الكلام على القياس هو قياس العلة، وقياس يسميه قياس العلة، وقياس العلة له مسالك بها تعرف العلة. ومن بين المسالك التي ذكرها الشيخ هنا مختصرا هي مسلك التنصيص على العلة، أو مسلك كذلك هو العلة المستنبطة تستفاد من كلامه. هناك قياس آخر يسمى قياس الدلالة. نعم، وهذا قياس سوف يدخل فيه الآن، سماه قياس الشبه، هكذا معروف عند أهل العلم، وكذلك أضعف. نعم، وإن شئنا نقسم القياس إلى قياس علة وقياس شبه، فنقول العلة قد تكون موجبة للحكم وقد تكون دالة على الحكم. إذن في الأول قياس العلة هو الذي ينفرج بهذا الاسم، ثم القياس الآخر قياس الدلالة. هذا الثالث من الأقياس يسمى قياس الشبه، قياس الشبه، حاولوا أن تفهموه فقط، لأن فيه ممكن بعض ما يكون كأنه أقول يعني فيه شيء من الاضطراب. قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. نعم، العلة قلنا قد تكون موجبة للحكم، موجبة بمعنى يعني أنها تدل على الحكم دلالة تشبه ما ذكر الشيخ رحمه الله، قطعية بنفي الفارق أو الإجماع أو نعم، وقد تكون دالة على الحكم وليس هي في الحق. نعم نعم، كذلك هي اصطلاحات فقط. نعم، الجلي هو ما كانت فيه العلة موجبة للحكم، والخفي ما كانت العلة لها مسالكها التي هي مسالك كلها استنباطية. نعم وفيك. نعم نعم. قال قياس الشبه، قياس الشبه. قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به، مع ذلك يسمونه هذا قياس. عندنا أصلين وفرع واحد، أصلين وفرع واحد، هذا الفرع هو الذي نريد حكمه لأجل إلحاقه بالأصل، لكن عندنا أصلين ليس أصل واحد، عندنا أصلين، فيلحق بأيهما أقوى شبه، إما أن نلحقه بهذا الأصل أو نلحقه بهذا الأصل في الحكم. والمثال إن شاء الله سوف يتضح به المراد. قال مثال ذلك، نعم قلنا أصلين، أصلين مع الاتفاق، اتفاق في ماذا؟ أنت أنا لابد لك أن تفهم أولا عندما نقول فرع عنده شبه بهذا الأصل وعنده شبه بهذا الأصل، فواحد من العلماء يحكم عليه بحكم هذا الشبه وآخر يحكم عليه بحكم هذا الشبه، فلا بد أن يختلف أصحابه، لا بد. مثلا قال العبد، قال مثال ذلك العبد، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ نعم. إذن عندنا العبد وتمليكه، تمليك العبد هذا هو الفرع، الأصل هو البهيمة، والأصل الثاني هو ماذا؟ الحر. فإذا نظرنا إليه من حيث أنه شخص آدمي مكلف كذا إلى آخر من أشياء، فنقول مثله مثل أي حر يملك بالتمليك، معنى إذا أعطيته شيء لسان بسط لابد أن يذهب إلى سيده ويقول هذا أعطي لي، والعبد هو ما وما يملك لسيده، وإنما يمتلك هو، وعنده ربما مخزن ولا عنده جهة مثلا يضع فيها ممتلكاته ويحافظ على، ولا يمكن لأي من أيام سيده يأتي يقول ماذا عندك هاتي وكذا وكيف أنت تملك نحو ذلك. نعم ذا الفهم هذه الناحية، فهو حر فهو كالأحرار يملك. نعم. ومن جهة أخرى يكون هو كالبهيمة، كالبهيمة العبد يباع ويشترى، يورث، يوهب، يوقف، يعني يمكنك أن تجد سوق مخاسين، نعم سوق يباع فيها العبيد تشتريه وتساوم فيه وتنظر إليه كما تنظر في أي سلعة، قال من حيث أنه هو كبير ولا صغير، امرأة ولا رجل، فيه إعاقة ولا ما فيه إعاقة، فيه عيب من العيوب. العبد إذا كان معروف أنه يفر ويهرب وربما يعطي شهور وبعيد عن أهله، فهذا عيب من عيوبه، ربما يرد بسببه كما ترد السلعة بسبب العيوب، إذن فهو من هذه الناحية كالبهيمة، فهو لا يملك أي شيء، لا يملك. نعم. إذن فهو فيه شبه بهذا الأصل الذي يكون الأحرار، وفيه شبه بالبهيمة، بل كذلك إذا قتل في الخلاف، إذا قتله شخص قال هل يقوم تقويم البضائع وتعطى ثمنه فقط أم أنه يقع القصاص على من قتله، فهو كأي إنسان، إذن فهو متردد في الأصل تبع لهذا الاختلاف الذي ذكرناه الآن. نعم. قال مثال ذلك العبد، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر؟ يملك بالتمليك بأن تملكه ويملك قياسا على الحر، فهو من جهات عديدة يشبه الأحرار، أو لا يملك، إذن هذا الأصل الأول، الأصل الثاني أو لا يملك، لا يملك هذا هو الحكم، لا يملك قياسا على البهيمة، البهيمة لا تملك، نعم، بل البهيمة كذلك تباع وتشترى وتوهب وتوقف. نعم. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، يشبه الحر نعم. ومن حيث أنه يباع ويرهن، يرهن معناه في الديون، ويوقف معناه واحد مثلا يقول عبد هذا وقف على كذا وكذا، ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن، ويضمن بالقيمة أو يضمن بالقيمة ويتصرف فيه، يشبه من هذه النواحي البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. نعم. وبعضهم كذلك يرجح في أن الشبه الآدمي هو الأصل، هو الأصل نعم، بينما شبه البهيمي المالي كأنه عارض فضعفوه نعم. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام، مع أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم. هذا قياس، ثم قياس العكس يسمونه قياس، لكن قياس العكس. نعم. نعم. قال: ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. نعم. إذن لابد هنا أن نفهم بأن القياس ربما يعني لا نفهمه إلا إذا فهم القياس السابق، تثبت نقيض يشبه مفهوم المخالفة، تثبت نقيض الحكم الثابت للأصل في الفرع، وإثبات نقيض حكم الأصل للفرع، نقيض حكم الأصل للفرع تثبته لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. إذا كان الأصل مثلا في الإسكار الذي أظنه فهم جيدا، الإسكار إذا قلنا أن الإسكار هو سبب تحريم الخمر، فاللبن مثلا أو مشروبات الغازية مثلا نقول أنها ليست مسكرة، وبالتالي فإنها ماذا؟ حلال. إذن قلنا هي حلال نعم لأنها ليست مسكرة، والإسكار هو سبب التحريم في الحكم، فعدمت هذه العلة في هذه المشروبات فهي حلال. إذن أثبتنا نقيض حكم الأصل للفرع لأجل وجود نقيض العلة، هذه يسمونه قياس العكس، قياس العكس. نعم. قال: ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. واضح نعم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا كذلك هذا بهذا المثال نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يخبرهم بأمور فيها الصدقات، حتى انتهى قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. إذن بمعنى الرجل يأتي امرأته وفيها صدقة. الصحابة كانوا يظنون بأن هذا يعني هو شخص يأتي ملذته وما يلتذ به ومع ذلك يؤجر. نعم. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم. قال: أرأيتم، معنى كذلك بطريقته صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح له الأحكام حتى هم يهتدون إليه، هم يهتدون إليه بهذه الطريقة كما رأيناها في قضية الدين ونحو ذلك. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذن ليس هناك علة جامعة، هناك علة فارقة عكس العلة، وبالتالي سوف يكون عكس الحكم. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذن مباشرة سوف يهتدي ذهنهم إلى أنه إذا وضعها في الحلال فله أجر، لأن الوزر يقابل الأجر والحرام يقابله الحلال، الأجر يقابل بالوزر، والحلال يقابل بالحرام. إذن فأثبت نقيض حكم الأصل للفرع، أثبت للفرع وهو لو وضعها في حرام أثبت له ماذا؟ الوزر، لأنه ثبت لوضعها في الحلال الأجر. الفرع هو الحلال. نعم. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم. فكذلك إذا وضع، لا، الفرع هو الأصل هو الحلال. وفي بضع أحدكم صدقة، الفرع هو الحلال، هو الذي نص عليه في بضع أحدكم صدقة، هذا هو الذي نص عليه. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني فهموا من قوله في بضع أحدكم صدقة أنه يؤجر لأنه تصدق. ماذا سوف يكون؟ نعم. ماذا؟ نعم. أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لكل حال هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته؟ ويمكن كذلك أن نجعله هو الفرع. نعم. لأن وإن كان في الحق ورد في النص، ويعني إثبات العكس كان بطريقة السؤال، فهو الذي ألحق. ففي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه إذا الشخص أتى أهله في بضع أحدكم صدقة أن له فيها أجر. نعم. والذي جاء به من طريق القياس والإلحاق أرأيتم لو وضعها في حرام؟ تفضل. أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم. نعم. نعم. مثال على العكس، قياس العكس. نعم. قياس العكس، قياس العكس. لكن ثابت بالنص الصدقة على الأجر، على أن الإنسان إذا وضع شهوته في الحلال، هذا ثابت بنص. الصحابة استغربوا، واستغرابهم نقول كأنه سؤال، يعني كأنه سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم هداهم إلى معرفته بهذه الطريقة. ما الذي ثبت بنص؟ نعم. ولكن هل عند الصحابة رضي الله عنهم كان واضحا؟ لم يكن واضحا عند الصحابة. نعم. قال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال، وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام. نعم. إذن هناك أنه ذكر الوطء الحرام هو الأصل لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. نعم. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، لأنه وطء حلال. نعم. كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. نعم. أظن نتوقف هنا. نعم. هذا في الخفي، قياس الخفي. نعم. قلنا القياس الخفي هو ما ثبتت علته بطريق الاستنباط. إذا عرفنا الجلي وهو ما ثبتت علته بطريق الإجماع أو بطريق النص أو بطريق نفي الفارق، فهذا جلي بمعنى ظاهر، بمعنى ظاهر. نعم. ظاهر لظهور أدلته، طرق معرفة العلة فيه واضحة. النص العلة منصوص عليها أو مجمع عليها العلة، بخلاف مثلا رأيت أنت يعني قياس الشبه اللي هو أضعف احتمال الخفي، والقياس الخفي الذي العلة لم يتوصل إلا بطريق الاستنباط. إذا طريق الاستنباط معنى أن المجتهد يستنبط، يستنبط ولا شك سوف يختلفون، كما رأينا مثلا في علة ربوية المطعومات المذكورة في الحديث. ما هي علتها؟ بعضهم قال الطعمية، بعضهم قال الكيل، بعضهم قال اقتياس الادخار، اختلفوا فيها. نعم، لذلك فيكون العلة المجمع عليها لا شك أنها أقوى من العلة المستنبطة التي توصل إليها المجتهد بطريق الاستنباط. تفضل. ليس من أقسام القياس، ولكنه أضعف من الخفي، تحت الخفي، تحت الخفي، ولكنه قياس يعني هكذا يشار إليه العم ب كم اليوم؟ 27. ربيع الأول. نعم.